بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد توقفنا في المحاضرة السابعة عند حديث أرسطو عن التفرقة بين من يكتب التاريخ ومن يقول الشعر، بين من يروي الكلية وبين من يروي الجزئي. ومهما يكن من مرارة النقد الموجه إلى مسرحيات أحمد شوقي، فليس ثمة شك في أنها كانت الخطوة الرائدة والحلقة الأولى نحو تأسيس أدب مسرحي عربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموروث الأدبي العربي الأصيل، ويؤمن بإمكاناته إيمانا لا ينال منه ما يعرض عادة للرائد من عثرات. ولولا أن هذا الشاعر الفذ بمكانته وبوصفه أعظم الشعراء العرب في زمانه، لم يسخر موهبته وطاقاته الشعرية الهائلة في إبداع تلك المسرحيات، ربما كان الشعر العربي الحديث الآن ينتظر من يقوم بهذه الخطوة الجريئة. صحيح أن محاولات خلفه عزيز أباظة في كتابة مسرح شعري كانت مخلصة ويحدوها الأمل في أن تضيف شيئا ذا بال في ميدان المسرح الشعري، ولكنه انصرف إلى محاكاة معاصريه وسلفه العظيم وشتان ما بين الأصل والصورة. وهكذا ظلت الساحة الأدبية تتطلع قرابة 3 عقود لمن يملأ فراغ المسرح الشعري بعد شوقي. وكانت في الوقت نفسه ترهص بتغييرات ثورية في شكل القصيدة العربية، تمخضت عن صيغة جديدة من الشعر الذي أطلق عليه الشعر الحر طارة والشعر الجديد طارة أخرى، حتى غلب أخيرا على تسميته شعر التفعيلة. وقبل أن نبسط القول في تلك التغييرات، ينبغي أن نقرر حقيقة مؤسفة انعكست ظلالها سلبا على جهود أحمد شوقي المسرحية، وتمثلت في غياب حركة نقدية مسرحية واعية ترعى هذا الجنس الأدبي الوافد وتنير الطريق للشاعر العظيم. لقد بدا أن نقاد العصر لم يملكوا الحس النقدي الكافي ولا الأدوات النقدية اللازمة لخلق حركة نقدية موازية للإبداع المسرحي البازغ، حتى إن بعضهم نظر إلى دراما أحمد شوقي على أنها بعض اختراعاته في عالم الشعر. وأطلق أحد النقاد على مسرحيته مسرع كيلوباترا قصيدة رائعة خالدة، ولم يكن رواد الشعر الرومانسي العربي الحديث الذين اتصل بعضهم بالآداب الأجنبية أفضل حالا في رؤيتهم لمسرح أحمد شوقي، حتى إنهم في العدد التذكاري لمجلتهم أبولو ديسمبر سنة 1932 المخصص له رموا مسرحياته بأنها لا تجدي الشعر والأدب نفعا. أما شعراء مدرسة الديوان بزعامة صوتهم الجهير عباس محمود العقاد، فقد شنوا على أمير الشعراء حملة شعواء غير عادلة، تعرضوا فيها لعدد من المآخذ في شعره، أهمها افتقاده للوحدة العضوية وإن لم يسجل التاريخ بعد ذلك لهم رأيا في مسرحياته، وعلى الرغم مما أسهمت به هذه المدارس من إنجازات في ميدان الشعر، وخاصة جماعة الديوان التي دعت إلى أن يكون الشعر تعبيرا ذاتيا خالصا عن نفس الشاعر وتجربته الخاصة والمباشرة بأمور الحياة، فقد ظلت بنية القصيدة العربية كما هي، ولم يدخل عليها تغيير إلا تغيير طفيف لا يمس جوهر الشكل العروضي التقليدي. وكان مبلغ ما قدموه في هذا الصدد وكان مبلغ ما قدموه في هذا الصدد تقسيم الشكل المألوف إلى مخمسات ورباعيات، الغرض منها كسر رتابة الوزن والقافية، وهي محاولة سبق شوقي أيضا إليها في بعض فقرات الحوار الشعري لمسرحياته. ومع ذلك لا يستطيع المرء أن ينكر أهم إنجاز قدمه رواد جماعة الديوان، وهو أنهم نجحوا إلى حد كبير في تهيئة أذواق جماهير القراء وخاصة من الأجيال الشابة لتقبل لون جديد من الشعر يختلف عما قدمه شعراء الإحياء. ولقد جاءت أول محاولة جادة للخروج على نظام الخليل العروضي بعد وفاة شوقي بأربع سنوات، في ظروف تبدو في ظاهرها خاصة وإن كانت تكشف في حقيقة الأمر عن جدل واسع كان يدور آنذاك بين أوساط المثقفين حول صلاحية قوالب الشعر العربي التقليدية لاحتضان المسرح الشعري. يحكي الأديب علي أحمد باكثير أن أحد مدرسيه الإنجليز تحدث ذات يوم عن الشعر المرسل وكيف أن اللغة اختصت بالبراعة فيه والتفوق على سائر اللغات، وكيف أن الفرنسيين حاولوا محاكاته في لغتهم فكان نجاحهم محدودا. ثم خلص الأستاذ بأن هذا الشعر لا وجود له في اللغة العربية ولا يمكن أن ينجح فيها، وآثار هذا التحدي تلميذه باكثير فرد عليه ببرهان عملي، إذ ترجم له مشهدا من مسرحية شكسبير روميو وجولييت شعرا مرسلا اتفق أن جاء أولا على وزن المتقارب، وحين استرسل على سجيته اكتشف أن البحور التي تصلح لهذا الضرب الجديد من الشعر هي تلك التي تتكون من تفعيلة واحدة مكررة كالكامل والرجز والمتقارب والمتدارك والرمل. ومضى باكثير خطوة أخرى في محاولته فألف مسرحية إخناتون ونفرتيتي شعرا مرسلا على وزن بحر واحد هو المتدارك، التي استحسنها الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني، فكتب لها مقدمة أشاد فيها بالتجربة. ولا شك أن الشعر المرسل يحقق التدفق الدرامي المطلوب للحدث المسرحي عن طريق التضحية بوحدة البيت الشعري التام عروضيا والتخلي ما أمكن عن القافية الموحدة التي لازمت القصيدة العربية، وهي تضحيات ما كان أحمد شوقي وقد بويع أميرا للشعر العربي في زمانه يجسر على تقديمها دفعة واحدة. وما نشك للحظة أنه كان قادرا على الإتيان بمثلها أو بأحسن منها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يحرم باكثير من أن تعد تجربته تطورا مهما ليس في أسلوب كتابة المسرحية الشعرية العربية فحسب، بل في قوالب الشعر العربي بصفة عامة. وانعكست آثار هذا التطور على الشعر الحديث، وظهرت نتائجه الخطيرة على مستوى القوالب الموسيقية أو الأوزان، وكذلك على مستوى التصوير والتعبير اللغوي. ففيما يتصل بالأوزان العروضية، شاعت ظاهرة الانتقال الحر من بحر عروضي إلى آخر في القصيدة الواحدة، أو ظاهرة الجمع بين بحر عروضي تقليدي وشكل شعري مرسل. وتمثل الأولى قصيدة المواكب لجبران خليل جبران، التي يوظف الشاعر فيها بحرين عروضيين من أجل التعبير عن مستويين من العاطفة في تجربته ورؤيته التي تتخذ موقف الرفض لمظاهر الفساد والتصنع في حياة المدينة، وتنحاز إلى حياة البساطة والبراءة الأولى. وتمثل الأخرى قصيدة بدر شاكر السياب بورسعيد، التي صارت محط إعجاب الشعراء المعاصرين ونموذجا يحاكونه. ومن ناحية أخرى، أدى الخروج على رتابة القوالب العروضية إلى تأسيس نوع جديد من الخطاب الشعري الذي يسترفد صوره ولغته من الحياة اليومية، ولا يتوانى عن الاغتراف منها بمنتهى الجسارة اللغوية، كما أطلق عليها أحد رواد الشعر المعاصرين. صحيح أن هذا التطور قد يعزى في جانب كبير منه إلى جماعة الديوان ودعوتهم إلى أن يقترب الشعر من أمور الحياة اليومية كما أسلفنا، ولكن غزارة الممارسة الشعرية لدى الجيل الثاني من الشعراء التي لم تجرؤ على القطيعة مع الموروث الأدبي ولم تترخص في قواعد اللغة هي التي فرضت الشكل الجديد على الساحة الشعرية. يقول صلاح عبد الصبور: إن شعرنا جدير بأن يبلغ آفاقا أسمى لو منحنا الجسارة اللغوية، ذلك لأن الفكر الغني لا بد له من لغة غنية تستوعبه. وأظن أن سبيلنا إلى ذلك هو إتقان اللغة، ولا بد لإتقان اللغة من معاودة النظر في التراث الأدبي العربي، لا لمحاكاته، ولكن الإدراك الغني الفائق للغتنا العربية من خلاله، ولكن للإدراك الغني الفائق للغتنا العربية من خلاله. ثم لا بد بعد ذلك من الإقدام على الألفاظ الجديدة وترويضها للدخول في سياقاتنا الشعرية. ولا يستطيع المرء في هذا المقام أن ينكر أن آراء صلاح عبد الصبور وشعراء جيله في مصر وغيرها تأثرت إلى حد كبير بالمقالات النقدية التي كتبها تي سي إليوت حول تجربته الشعرية وأفكاره، سواء في الشعر أو الدراما. وقد حملت كتابات عبد الصبور أصداء أفكار هذا الشاعر، وسجل إعجابه به في أكثر من موضوع، بل إنه لا يخفي تأثره بدعوته إلى أن يغترف الشعر من لغة الحياة اليومية، ويورد على سبيل التمثيل مقطعا من الجزء الثالث من قصيدة إليوت الأرض الخراب، حيث يصور فيه الشاعر الحياة وقد تكونت من أو تحولت إلى كومة من الأغراض التافهة التي يغلب عليها الفوضى وتخلو من أي جمال أو نظام. يقول صلاح عبد الصبور بعد أن ترجم هذا المقطع في الساعة البنفسجي في الساعة البنفسجية، ساعة المساء التي تقود إلى البيوت وتعيد البحار إلى بيته من البحر، والتيبست إلى بيتها في موعد الشاي لتنظيف المائدة من بقايا الإفطار ولتشعل الموقد وتخرج ولتشعل الموقد وتخرج الطعام من علب الصفيح، ولقد تدلت من النافذة منشورة خوف السقوط أطقمها الداخلية وهي تجف إذ لمستها أشعة الشمس الغاربة وتكومت على الأريكة التي تتخذها سريرا في الليل، جواربها وشبشبها وقمصانها ومشداتها. ويشيد بجسارة إليوت اللغوية وبرؤيته الشعرية الصادقة لوحدة الإنسان وعزلته في عالم فاسد، ويعترف بمحاكاته هذا النموذج في قصائده الباكرة. ولقد أصفرت حركة التمرد على أوزان الشعر ولغته عن تغيير طبيعة النص الشعري الغنائية وبنيته تغييرا ملحوظا، اثرت في أوصاله حالة من التوتر الدرامي الناجم عن تنويع الإيقاع وديناميية اللغة النثرية. وكان من الطبيعي أن تكتسب القصيدة معطيات جديدة تخرجه من الحالة الغنائية المقصورة على تجربة الشاعر الذاتية إلى آفاق الدراما اللامحدودة التي تسعى إلى إشراك القارئ في هذه التجربة. ومن هنا شاع توظيف التقنيات المسرحية كالحوار والمونولوج والتمهيد المسرحي وحتى الإرشادات المسرحية إلى غير ذلك من التقنيات التي جعلت الشعر العربي يقترب أكثر من ذي قبل من الشكل الحقيقي للدراما الشعرية. وقد استهوى هذا النموذج الجديد للقصيدة العربية طائفة من شعراء العراق والشام ومصر والسودان، وظهرت منه قصائد استطاعت أن تصمد أمام الشكل التقليدي الذي شاعت تسميته بالقصيدة العمودية، ويضيق المقام عن إيراد شواهد تمثل مختلف الأقطار العربية. ومن ثم سنقصر الحديث على بعض التجارب الغنائية الطليعية للشاعر المصري صلاح عبد الصبور التي حاول فيها إضفاء الجو الدرامي على قصائده الغنائية من خلال توظيف تقنيات المسرح. وليس هذا انحيازا للشاعر المصري على حساب بقية المبدعين العرب، وإنما لأنه كان من أوائل إن لم يكن أول الشعراء الذين اتجهوا للكتابة للمسرح الشعري في هذا الشكل الجديد، فضلا عن أن شعره يمثل مع أشعار أبناء جيله على تفاوت تحولا هاما في زحزحة القصيدة من بؤرتها الرومانسية لتتفتح على أفق الدراما الواسع. ومن التجارب الشعرية الأولى على سبيل المثال قصيدة رحلة في الليل سنة 1953 التي تضمنها ديوانه الأول الناس في بلادي في مقطعها الافتتاحي بعنوان بحر الحداد. الليل يا صديقتي ينفضني بلا ضمير ويطلق الظنون في فراشي الصغير ويثقل الفؤاد بالسواد ورحلة الضياع في بحر الحداد، فحين يقبل المساء يقفر الطريق والظلام محنة الغريب، والظلام محنة الغريب، يهب ثلة الرفاق فض مجلس الصمر، إلى اللقاء وافترقنا نلتقي مساء غد، الرخ مات فاحترس الشاه مات لم ينجه التدبير، إني لاعب خطير، إلى اللقاء وافترقنا نلتقي مساء غد، أعود يا صديقتي لمنزل الصغير وفي فراش الظنون، وفي فراش الظنون، وفي فراشي الظنون لم تدع جفني ينام، وفي فراشي الظنون لم تدع جفني ينام، ما زال في عرض الطريق تائهون يضلعون، ثلاثة أصواتهم تنداح في دوامة السكون كأنهم يبكون، لا شيء في الدنيا جميل كالنساء في الشتاء، الخمر تهتك السرار وتفضح الإزار، الخمر تهتك السرار وتفضح الإزار وتفضح الإزار والشعار والدثار، ويضحكون ضحكة بلا تخوم ويقفر الطريق من ثغاء هؤلاء. إنما تبشر به هذه القصيدة من التجديدات في بنية النص الشعري الرومانسي هو بلا مبالغة ثورة على تقاليد القصيدة العربية الراسخة منذ قرون، فقد حطم الشكل الجديد كثيرا من مقدسات الشكل القديم، سواء على مستوى الوزن العروضي أو القافية وبنيات النص التعبيرية والتصويرية، أو على مستوى الموضوع وأساليب الخطاب الشعري بصورة لم يعهدها الشعر العربي من قبل، حتى في أعتى موجات التمرد التي في الموشحات. ومن الملاحظ أيضا أن موضوع القصيدة برغم ذاتيته المفرطة وطبيعة التجربة المعبرة عن حالة من الوحشة والسأم، لم يعتمد النص على تقنيات الغناء المنفرد والساذج الذي يطبع القصائد الرومانسية، وإنما توسل بالأصوات والمؤثرات الدرامية ودفقات متلاحقة من الصور المتشظية التي تبدو للوهلة الأولى مفككة لا رابط بينها، ليعكس أزمة الشاعر الخاصة، أزمة الشاعر الخاصة وإحساسه بعدم الجدوى. وقد ساعد ذلك كله على توصيل رؤية الشاعر وإشراك القارئ مهما كان حياده وعدم إدراكه الكامل لها في تجربته الضبابية والمغرقة في الخصوصية. ومن اللافت للنظر في هذا المقام أن الشاعر المعاصر لم يندفع في التجديد قاطعا كل الأسباب والروابط التي تصله بتراثه، وإنما أحس بأن الخروج على الشكل لن يؤتي ثماره المأمولة إلا إذا اتكأ على مضامين يستصفيها من معطيات الموروث، وهو أمر لم يغب عن بصيرة شعراء الحداثة الغربيين الذين مارسوا تأثيرا كبيرا على الشعراء العربي في العصر الحديث. لقد كانت معضلة الحداثة الغربية أنها واجهت اختبارا حاسما واختيارا بين الحاضر الفج الذي لم تتشكل معالمه تماما والماضي الميت، ومن الشعراء من نجح في اجتياز الأزمة وتغلب على الحيرة لأنه صهر الماضي في بوتقة الحاضر، ذلك أن الماضي الذي انقطعت صلته بالحاضر هو ماض ميت، إنه مجرد فراغ أدبي. وبالقياس نفسه لا يعد الحاضر حاضرا إذا كان صدى مباشرا لمثيرات الواقع، بل يصبح مجرد مجموعة من المثيرات الحسية أو من الصور المفككة في أحسن الأحوال. ولقد واجه الشاعر العربي المعاصر الإشكالية ذاتها، حيث لم يستطع رواد الشعر الحديث ولا شعراء الحداثة العربية من بعدهم، ولم يريدوا قطع الصلة بتراثهم لمجرد أنه ينتمي إلى ماض لم يعايشوه ولا يعبر عن أشواقهم وحاضرهم، بل على العكس تواصلوا مع ماضيهم الأدبي تواصلا دؤوبا. ومهما اختلفت درجة التواصل مع الماضي عند هؤلاء وهؤلاء، فإن شعراء الحداثة العربية تحديدا بلغوا درجة كبيرة من الوعي النقدي بمعطيات التراث، وتمكنوا من ارتياد آفاقه ارتيادا واثقا يقف منه موقف الند للند لا موقف التابع للمتبوع. ومن ثم وجدوا في عالمه الحافل ما يجيب عن تساؤلاتهم الحائرة، وما يثري تجاربهم الفنية سواء بسواء، كما سنرى بعد قليل. ومد شعراء الحداثة العربية أيضا جسور التواصل مع الثقافات الأخرى، إيمانا منهم بأنه لم تعد ثمة حدود تفصل بين حضارات الإنسان، وأن الفنان خليق بأن ينهل من نبع أي منها كما يشاء، حسب ما نادى عبد الصبور مرددا أصداء مقولة إليوت الشهيرة: ليس ثمة شاعر أو فنان في أي فن من الفنون يملك بمفرده القول الفصل والمعنى الأخير، وإنما تتحدد مكانته وينبع تقديره على أساس ما يربطه من صلات بأسلافه الشعراء والفنانين الراحلين. ولم تكن عودة الشاعر لموروثه الأدبي هروبا من الحاضر بقدر ما كان محاولة لمواجهته وإثرائه. أما على الصعيد الفني فقد صرح عبد الصبور بجلاء بأن توظيف الأسطورة في الشعر ليس هو مجرد معرفتها، ولكنه محاولة إعطاء القصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاهر، ونقل التجربة من مستواها الشخصي الذاتي إلى مستوى إنساني جوهري، أو هو بالأحرى حفر القصيدة في التاريخ. وبهذا المعنى فمن حقنا ألا نستعمل الأسطورة فحسب، بل كل المادة التاريخية المتاحة لنا من أساطير وقصص ديني وشعبي وأحداث حقيقية مؤثرة في حياة الإنسان. وكان شعره من ثم انعكاسا لكل تلك الأفكار والرؤى، وبخاصة في مجال توظيف المعطيات التراثية في بنية القصيدة العربية المعاصرة، لا بهدف المحاكاة العمياء أو لمجرد استعراض المعارف الكمية، وإنما لإشباع حاجة نفسية ووجدانية وتحقيق غاية فنية من خلال الإطار المعرفي المطرع بالدلالات الفنية والذي يوفره الرمز والموضوع. وتعتبر قصيدته المعنونة مذكرات الصوفي بشر الحافي، والمنشورة دون تاريخ في ديوانه أحلام الفارس القديم، نموذجا على التفاته المبكر إلى ما في التراث الصوفي من إمكانات تستطيع أن تثري تجربة الشاعر المعاصر، وتتناول القصيدة موضوعا أثيرا في الشعر العربي الحديث، وهو اغتراب الفنان، أو بتعبير أوسع معاناة المثقف في عالم فظ يعج بالبشاعة والقبح، ويفرض على ذوي النفوس المرهقة الانسحاب من هذا الجو الموبوء أو الاختناق فيه. وقد اتكأت القصيدة على البعد الإنساني في تجربة شخصية أبي نصر بشر بن الحارث، لتبني عالما رمزيا لما روي من أنه كان قد طلب الحديث وسمع سماعا كثيرا، ثم مال إلى التصوف ومشى يوما في السوق فأفزعه الناس، فخلع عليه ووضعهما تحت إبطيه، وانطلق يجري في الرمضاء فلم يدركه أحد. وهي الرواية التي يصدر بها الشاعر قصيدته، أو بالأحرى تعكس الزاوية التي تنطلق منها رؤيته وتتماهى معها، حيث تبلغ ذروة التشاؤم والعبثية في المقطع الخامس منها. شيخي بسام الدين يقول: يا بشر اصبر، دنيانا أجمل مما تذكر، ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك، لا تبصر إلا الأنقاض السوداء، لا تبصر إلا الأنقاض السوداء. ونزلنا نحو السوق أنا والشيخ، كان الإنسان الأفعى يجهد أن يلتف على الإنسان الكرك، فمشى من بينهما الإنسان الثعلب، عجبا زور الإنسان الكرك في فك الإنسان الثعلب. نزل السوق الإنسان الكلب كي يفقأ عين الإنسان الثعلب، ويدوس دماغ الإنسان الأفعى، واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهد. قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب، واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهد، قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب، ويمص نخاع الإنسان الثعلب. يا شيخي بسام الدين، قل لي أين الإنسان الإنسان. شيخي بسام الدين يقول: اصبر، سيجيء، سيهل على الدنيا يوما ركبه. يا شيخ الطيب، هل تدري في أي الأيام نعيش؟ هذا اليوم الموبوء هو اليوم الثامن من أيام الأسبوع الخامس في الشهر الثالث عشر. الإنسان عبر ومضى لم يعرفه بشر، حفر الحصباء ونام وتغطى بالآلام. إن التعبير عن التجربة الذاتية التي صاغها الشاعر فيما يشبه القصيدة الدرامية من خلال قناع الصوفي بشر الحافي قد أضفى عليها بعدا إنسانيا مألوفا، ساعد على تجاوز أسوار العزلة وكسر حواجز التغريب التي أحاطت بصياغة تجارب مماثلة لدى بعض الشعراء المجايلين لصلاح عبد الصبور. ومن شأن ذلك أن يسهل عملية التواصل والتفاعل بين الرؤية الإبداعية ورؤية التلقي من ناحية، وأن يبرأ عن حركة التجديد الشعري أي اتهام بالقطيعة وعدم الولاء والانتماء للموروث الأدبي العربي من ناحية أخرى. ومن خلال هذا القناع أيضا استطاع الشاعر أن يحتال على الظروف الاجتماعية والسياسية القاهرة التي تضغط على أعصابه وتحاول أن تلزمه الصمت، وأن يصل صوته إلى حيث ينبغي أن يصل. وقد مر بنا كيف أن توفيق الحكيم نجح أيما نجاح في توظيف قناع تراثي مماثل من أجل غاية أو رسالة سياسية كانت تلح عليه وتشغل تفكيره، وجاءت مسرحيته السلطان الحائر تعبيرا عنها، ومن ثم لا غرابة أن يعده صلاح عبد الصبور أعظم فنان عربي في العصر الحديث، لأنه يمثل في نظره الطريق الوسط بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب. ثمة أمر آخر يكشف عنه النص الشعري السابق، وهو التفات صلاح عبد الصبور منذ البداية إلى ما في التراث الصوفي من غنى واكتناز، سواء على مستوى التجربة أم على مستوى التعبير عنها. فعلى صعيد التجربة هناك تشابه كبير يكاد يكون تطابقا بين التجربة الصوفية وتجربة الإبداع في الفن، من حيث كونهما محاولة كشف وارتياد وتعرف ورؤية خصوصية للكون والحياة من خلال استبطان الذات ومن منظور وجداني وخيالي معا. ولا يخفى ما ينطوي عليه ذلك من أبعاد إنسانية تضفي على النتاج التعبيري للتجربة في كلا الحالين دلالات عامة لا تقيدها حدود الزمان والمكان ولا تخص إنسانا دون إنسان. وعلى صعيد التعبير عن هذه الرؤية المدهشة والمتفردة التي تسعى إلى التطبيق في فضاءات غير مألوفة للبشر العاديين، تحاول اللغة البشرية جاهدة أن تحيط بها وأن تعبر عنها وأن تصور حالاتها، فيأتي الخطاب متشظيا تلتمع فيه الرموز والإيماءات ولطائف الإشارات والومضات الشعرية التي تميزه عن سائر ألوان الخطاب الأخرى. وإذا كان المقام لا يتسع هنا للإفاضة في هذا الأمر، فحسبنا أن نشير إلى أن التفات عبد الصبور وتوظيفه لرموز التصوف في شعره الغنائي كان تمهيدا لتوظيف رموز صوفية أخرى في شكل فني أكثر رحابة واتساعا، يمكنه من أن يسقط عليها ما يشاء من دلالات عامة أو هموم خاصة. ومن هنا كان توظيفه لأحد رموز الصوفية الكبار في أول عمل مسرحي له، وهو مأساة الحلاج. ننتقل إلى وحدة أخرى عن الأدب القصصي والروائي. في الوحدات التالية نحاول إضاءة جانب جوهري من جوانب الدرس الأدبي الحديث، وهو الجانب الذي يخص الأدب القصصي بما يشمل في مفهومه القصة القصيرة والرواية الطويلة. وتنبع أهمية هذا الجانب من غلبة الجنس القصصي في عطاء الأدب العربي المعاصر، ثم من قدرة هذا الجنس الأدبي على تجسيد هموم الإنسان وقضاياه بطريقة غير خطابية وغير مباشرة، ثم لطاقته على التأثير في قطاعات عريضة من جمهرة المتلقين والقراء. من هذا المنطلق المنهجي نهدف فيما يلي إلى إضاءة الخلفية النظرية لتطور هذا الفن من ناحية، مع الحرص من ناحية أخرى على تقديم بعض النماذج التي نعتبرها أكثر دلالة على خصائص الأنماط القصصية والملامح العامة لتطورها. وإذا أدركنا أن الاتكاء على النموذج يعني بطبيعته الاكتفاء بالواحد عن الكثرة والقناعة بالمثال بديلا للحصر، أدركنا لماذا اقتصرت هذه الدراسة على معالجة نصوص محدودة نسبيا. وأمر آخر كان أولى بالتقديم، وهو أن جماليات السرد هي المقصد الجوهري لهذه الدراسة، والسرد تضيق رقعته لتضم في إطارها أنماط القصة القصيرة بأنواعها، وربما اتسعت لتشير إلى القصة الطويلة أو الرواية القصيرة نوفيلا، بل لقد ترحب بها الدائرة الفنية فتشير إلى الرواية بمعناها المعاصر. ومن ثم لا عجب أن ترى رحلة هذه الدراسة تتوقف عند كل من هذه الأنماط وقفة قد تطول أو تقصر، بحكم أنها جميعا وإن تمايزت في معمارها الفني تنتمي إلى القالب السردي الذي يضعها في مكانها من ذخيرة الخطاب القصصي بوجه عام. وهو في التحليل الأخير مناط هذه الدراسة التي يرجى لها أن تقوم بدورها في حقل السرديات المعاصرة. الواقعية الأولى وتأصيل الإبداع القصصي. اقتضت النظرة الجديدة إلى الأدب العربي ووظيفته وعيا حديثا بأشكال التعبير الأدبي وأجناسه، وتجلى هذا الوعي بخاصة في محاولة تطويع القوالب الموروثة للمضامين العصرية، كما تجلى في ظهور أجناس أدبية لم تكن موجودة من قبل كالقصة القصيرة بمفهومها الفني الدقيق وكالرواية والمسرحية. ومن الواضح أن هذه التطورات التي أخذت تتواتر على الواقع الأدبي منذ أخريات القرن التاسع عشر لم تكن تتم في بساطة، كما أنها لم تكن تخلو من بعض التناقضات. فلقد كانت الرغبة في إحياء التراث العربي مع المحافظة على تقاليده الفكرية والتعبيرية تواجه على الدوام بمحاولة الانعطاف إلى الآداب الأوروبية بغية الإفادة منها واستيعاب تجاربها في التطور والتجديد. وهو ذلك الصراع الذي خلف آثاره في مناطق مختلفة من الساحة الأدبية في مصر في فترة ما بين الحربين العالميتين، واستمر في ظروف مباينة ولبواعث مختلفة بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد يبدو وكأن محور الصراع كان فنيا بحتا، فعلى حين نادى أنصار التقليد بالعكوف على إحياء الأدب القديم والمحافظة على نقاء اللغة والأسلوب والتصدي لمد الثقافات الأجنبية، كان دعاة التجديد حريصين على روافد هذه الثقافات منادين بأسلوب عصري متحرر من ربقة الزخرفة اللفظية، بيد أن منابع الخلاف كانت أعمق من هذا وأبعد غورا. فكثيرا ما اقترنت دعوة الفريق الأول بشعار الجامعة الإسلامية والإصلاح الديني، وغالبا ما اقترنت دعوة الفريق الثاني بشعار تمصير الثقافة وخلق أدب مصري يتجلى فيه اللون المحلي، وقد تمتد هذه الدعوة إلى بعض القضايا الاجتماعية كالمنادات برفع الحجاب وتحرير المرأة، وفي هذا كله تجلت الطبيعة الاجتماعية والسياسية لهذا الصراع الذي شغل في خريطة الفكر المصري مكانا لا يمكن نكرانه أو الممارات فيه. ولقد كان لجيل الرواد أثر كبير في توجيه هذا الصراع والخلوص منه إلى صيغة في التجديد توفق بين الحرص على التراث والتطلع صوب مصادر الثقافة الأجنبية، ونعني بذلك جيل طه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد والمازني، ونعني بذلك جيل طه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد والمازني ومحمد تيمور وتوفيق الحكيم وغيرهم ممن يطلق عليهم في الاستشراق الأوروبي تيار التجديد أو المودرنيزم. وربما كان المستشرق الإنجليزي جيب أول من أطلق تلك التسمية على هذا التيار، وربما كان هذا الإطلاق تحت تأثير شيوع المصطلح في الآداب الأوروبية، غير أن التسمية لم تكن على أي حال دقيقة تماما، فلم يكن هذا التيار من ناحية مدرسة أدبية موحدة الأصول والمتجه، بل كان بالأحرى مجموعات تنوعت مصادر ثقافتها وتعددت انتماءاتها الفكرية، بالإضافة إلى أن المودرنزم الأوروبي من ناحية أخرى لم يكن يعتبر في الفترة التي برز فيها هذا الجيل من أدبائنا ظاهرة أدبية جديدة، فلقد بدأ يغمر أوروبا منذ أخريات القرن التاسع عشر بتأثير الأزمة السياسية والاجتماعية التي انعكست على الفن والأدب، والتي تمثلت في مدارس أدبية مختلفة في طرائقها الفنية، ولكنها متفقة في الهرب من الواقع وضغوطه الملحة. ولعل أبرز هذه المدارس كان الرمزية ثم السريالية ومن بعدهما التعبيرية والانطباعية، وجميعها مدارس واتجاهات تنأى بما فيها من نزعة هروبية عن أن تكون مصدر إلهام لتيار التجديد في الأدب المصري. وهو الجيل الذي ولد في حمي النزعة الوطنية وفي أكناف قضية الاستقلال، وأول ما ينبغي التوقف عنده من آثار هذا الجيل هو تلك النظرة الجديدة في فهم الأدب وطبيعته، فهي نظرة تتجاوز ما عرفته عصور الضعف من قصر البيان الأدبي على البراعة اللفظية والتلاعب بوسائل التحلية البديعية، إذ ليس محور الأهمية الوحيد فيما يرى العقاد أن نتساءل كيف عبر الأديب، بل يعنينا بالقدر ذاته أن نتساءل عما يريد الأديب أن يعبر، وما قيمة هذا الذي يريد التعبير عنه وما أثره. فقد سهلت الأساليب لكثرة ما وردت على الأسماع، فقد سهلت الأساليب لكثرة ما ورد على الأسماع، فلم تعد مرونة اللفظ معجزة ذات بال، فتعود القارئ أن يبحث عن المعنى، بل لا يكفي القارئ المطلع أن يجد المعنى حتى يبحث عن وجهته ومحصلته. وإذا كانت عصور الضعف قد أفضت إلى التقليد حتى أصبح الأسلوب الأدبي شاحب الملامح لا أثر فيه لشخصية صاحبه ولا يفصح عن ذاتية مبدعه، فإن الأسلوب عند جماعة الديوان هو شخصية الكاتب، والأديب الحق هو ذلك الذي يكتب فتشعر من خلال نسيجه التعبيري بخصوصيته وتميزه، وتحس بصماته واضحة في طريقة أدائه حتى يصعب أن يلتبس بغيره أو تنماع شخصيته فيه. وعلى قدر ابتعاد الكتابة عن مجال التفكير البارد كما يقول المازني، ودنوها من ميدان الذهن المشبوب والعواطف الذكية، تكون الحاجة إلى ضرورة الأسلوب. والتجديد موجة عامة تتعدد روافدها، ولكنها تلتقي جميعا عند مصب واحد هو الرغبة في التعبير. وآية هذا أن ربط جماعة الديوان بين شعور الأديب والمادة التي هي موضوع العمل الأدبي كانت تواكبه في نفس الفترة تقريبا أصوات لبعض الرواد تتناول نفس المعنى أو تقع قريبا منه، فنرى أحمد حسن الزيات يستهل إحدى محاضراته سنة 390,000 بهذا التحديد لمفهوم الأدب: ليس الأدب إلا التعبير القوي الصادق عن مشاعر المرء وخواطره وأخيلته، وهذه تتأثر بأحوال العيش وأنواع العقائد وأطوار المجتمع وأنظمة الملك وتقلبات السياسة. وعلى الرغم من عمومية مثل هذه المقولة، إن أهميتها سرعان ما تبدو إذا تذكرنا أن تعليق التعبير الصادق بالمشاعر والأخيلة يثير قضية الصدق الفني بكل حواشيها، وهي قضية لم تكن مطروحة على أقلام الأجيال التي سبقت هذا الرعيل من الرواد. ولا يكتمل تصوير مناخ الحداثة دون أن نشير إلى حقيقة ينبغي ألا يشوبها لبس أو غموض، ذلك أنه على الرغم من احتفاء هذا الجيل بتطور عملية الإبداع الأدبي ووصل الأديب المعاصر بمنابع الثقافة الأجنبية، إن رجاله لم يتطرفوا بحيث يقطعون وشائجهم بالتراث. وقد نقرأ للدكتور طه حسين قوله: نحن نختصم في الجديد والقديم ونسرف في الخصومة ونغلو في التفسير والتأويل، على حين يدفعنا الزمان في طريق التجديد دفعا لا سبيل إلى الإفلات من قوته. فيخيل إلينا أن الكاتب يضعنا من التجديد أمام قوة قاهرة لا قبل للقديم بالصمود إزاءها، ولكن هذه القوة القاهرة لا تلبث أن تحكمها القيود والضوابط حين تجده يحدد مقومات الروح الأدبي المصري في عناصر ثلاثة لا ينهض أحدها عن الآخر ولا يقوم مقامه. أولها العنصر المصري الخالص الذي نستمده من تاريخنا القديم وشخصيتنا التي يمتزج فيها التصوف بالحزن والسماحة بالسخرية، والعنصر الثاني هو العنصر العربي الذي يأتينا من وحدة الدين واللغة والحضارة، والذي مهما نفعل فلن نستطيع أن نخلص منه ولا أن نضعفه ولا أن نخفف تأثيره في حياتنا، لأنه قد امتزج بهذه الحياة امتزاجا، فكل إفساد له إنما هو إفساد لهذه الحياة أما العنصر الثالث فهو العنصر الأجنبي الذي أثر في الحياة المصرية دائما، والذي سيؤثر فيها دائما، والذي لا سبيل لمصر أن تخلص منه ولا خير لها في أن تخلص منه، لأن طبيعتها الجغرافية تقتضيه، وهو هذا الذي يأتيها من اتصالها بالأمم المتحضرة في الشرق والغرب. وواضح من هذا التحليل السريع لمقومات ما دعاه بالروح الأدبي المصري أنه لا يغفل المكونات التاريخية والتراثية، ولا يغض النظر في الوقت ذاته عن روافد الشخصية الأدبية من الحضارات والثقافات الأجنبية. وهذا هو ما عنيناه حين أشرنا إلى أن جيل الريادة كان له دور غير منكور في توجيه الصراع بين القديم والجديد، ومن ثم الوصول إلى صيغة للتجديد توفق بين الحرص على التراث والتطلع إلى مصادر المعرفة الإنسانية على تنوع أنماطها. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن الحداثة وفكرة المذهب الأدبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.